التوحيد أول واجب وآخر واجب، وهو حق الله الواجب. قال عليه الصلاة والسلام: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. آمرك بلا إله إلا الله، يعني بعبادة الله وحده لا شريك له، وصرف جميع العبادات لله عز وجل، لأنه الإله الحق. أول وسيلة تحقق الأمن في البلاد وبين العباد الإيمان بالله وتوحيده وعدم الإشراك به. فائدة تعلم علم العقيدة، علم العقيدة لأنه يسري في دمك وفي عروقك وفي يومك وليلتك، وتصبح على عقيدة أهل السنة وتمسي. لا يستغني المسلم عن معتقد أهل السنة قيد أنملة. وربنا سبحانه وتعالى قد حذر أشد التحذير من الشرك والوقوع فيه، يقول تعالى ذكره: اجتنبوا أيها الناس عبادة الأوثان وقول الشرك، مستقيمين لله على إخلاص التوحيد له وإفراد الطاعة والعبادة له. جاء رجل إلى الإمام مالك فسأله: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال له الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول، الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهذه القاعدة التي ذكرها الإمام مالك رحمه الله في جميع الصفات، فنثبت ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات ونفوض هذه الكيفية. هذا الباب، باب أسماء الله وصفاته، باب في غاية الأهمية. لماذا؟ لأنه في الحقيقة يحيي جانب العبودية والرغبة والرهبة في قلب العبد. وأنه أول باق فليس له بدء ولا منتهى، سبحان من قدر، حي عليم قدير، والكلام له فرد سميع بصير، ما أراد جرى.